واضح؟ أيوة. عندنا في الجزائر يعقد المسلمين عقدين، أحدهما يسمونه شرعيا والثاني مدني. ففي العقد الشرعي يأتي الشهود والولي ويقوم بصيغة الخطبة ويشهد الشهود، وهذا العقد عند الإدارات الحكومية غير معترف به. ثم تذهب نفس الجماعة أو جماعة غيرها ويعقدون عقدا آخر يحضر فيه الشهود والولي أمام الكاتب المخصص بذلك. ونجد كثير من المسلمين بعد العقد الشرعي إذا طلقوا لا يؤدون الحقوق الشرعية، وفي بعض الأحيان يتركون الزوجة بدون التلفظ بالطلاق. وأما العقد الثاني فإنهم يكونون به ملزمون بأداء الحقوق الأخرى من طرف الحاكم. فما حكم العقد الأول، وهل يجوز للزوج في هذه الحالة أو الحالة الثانية الخلو بزوجته هذه بعد العقد الشرعي أو المدني؟ لا شك أن العقد الأول إذا توفرت فيه شروط نكاح شرعية كما جاء في السؤال لا شك، والحالة هذه أن العقد الأول هو شرعي ويترتب عليه كل ما يترتب على أي عقد شرعي. أما العقد الحكومي أو القانوني فهو تأكيد لهذا العقد الشرعي لما طرأ للمسلمين مع الأسف من الانحراف وأكل أموال الناس وحقوقهم الباطل. فتسجيل مثل هذا العقد لا مانع منه شرعا، لكن العمدة هو العقد الأول، ولذلك فيجب على الرجل الذي عقد على الزوجة كل حقوق الزوجة عليه، فإن طلقها وجب عليه المهر على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. أما الاعتداد بالعقد القانوني دون العقد الشرعي كما ذكر في السؤال فهذا في الحقيقة من جملة المصائب التي حلت للمسلمين بسبب هذه النظم والقوانين. نحن لا نرى مانعا من تسجيل العقد الشرعي كما لا نرى مانعا من تسجيل عقد بيع شرعي بدائرة من دوائر حكومية تأكيدا لذاك أو هذا العقد الشرعي. أما أن ينقلب الأمر فلا يعتد بالعقد الشرعي ويعتد بالعقد القانوني فهذه من المصائب التي حلت المسلمين بسبب انحرافهم عن دينهم واعتمادهم على هذه القوانين. فأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يصبح العقد عقد النكاح في أي نظام وعلى طريقة النصارى في كنائسهم. خلاصة القول العقد الأول هو المعتمد. بعض المسلمين يصطادون الحوت في الأماكن التي تخرج منها النجاسة، وأحيانا عند فتح وإيش بعض المسلمين يصطادون الحوت في الأماكن التي تخرج منها النجاسة، وأحيانا عند فتح بطن الحوت يجدون النجاسة، فما حكم هذا الحوت ومعه حكم الجلالة؟ وماذا صح أقوال الفقهاء الذين يذكرون أن تحبس الدجاجة أو غيرها كذا يعني كذا يوم جزاكم الله خير؟ أما هذا النوع من السمك الذي لأول مرة نسمع به الذي نراه والله أعلم أنه إذا كان يظهر طعم النجاسة حينما يسلق أو يطبخ من أي نوع من أنواع الطبخ فحينئذ لا يجوز أكله لظهور أثر النجاسة فيه، وينبغي إن كان يريد لآكله ويستطيع أن ينقيه في الماء العذب حتى يتطور لحمه ويصبح لحما طيبا. أما إذا كان لا يظهر فيه طعم النجاسة ليس في ذلك شيء إطلاقا، مع ملاحظة أن النجاسة حينما نريد أن نطلق عليها اسم النجاسة يجب أن تكون من النجاسات المعروفة طبعا أنها نجاسة، كما ضائع بني آدم مثلا أو روث الحيوانات غير مأكولة اللحم، هذا النوع من السمك الذي أنت تفير إليه هو يعني يعيش في أي ماء، نستغرب مثل هذا، يعيش في أي نوع من المياه حتى يرى فيه النجاسة أي جو. الأغوار يعني بعض البحار في الجزائر يعني غوط البني آدمين يعني بكبه هذه الكهاريج المجاري التي ينصب عليها يعني القانورات البشرية. نعم. في البحر سكر له مرة ثانية. كيف يعيش السمك؟ في الكويت هيك أنا سمعت مرة. كيف؟ في الكويت سمعت لهم بكبه. الحكم كما ذكرنا وخلاصته أنه إن كان عادة حينما يطبخ هذا النوع من السمك يظهر في طعم النجاسة لا يزهده، وإن كان يلتقط حيا فحينئذ ينبغي إلقاؤه بالماء العذب حتى يتطور. أما ما يتعلق بالجلالة، الدجاج فيما نرجح طبعا ما ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلق انها ليست من الجلال التي نهى الرسول عليه السلام عن لحمها، وذلك لاننا نعلم ان الدجاج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حرا طليقا ياكل من القادورات ولا يعيش في مداجن على الطريق العصبي اليوم، ومع ذلك كان يؤكل دون حبس، وكان يؤكل بيضه وايضا آنيا، ومما يشعرنا بذلك الحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان عنده بعض الناس فوضع بين يديه طعام من الدجاج فاستنكف الضيف أن يأكل معه وذكر له بأنه منتن، فاحتج عليه أبو موسى رضي الله عنه بأنه أكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يشعرنا بأن هذا الذي استنتنه إن صح التعبير ذلك الرجل قد أكله الرسول عليه السلام ولم ينقل إطلاقا أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة كانوا يحبسون الدجاج حينما يريدون أن يأكلوه. في بلادنا لا بد على المواطن إذا أراد الخروج من الجزائر إذا كان عاملا لا بد عليه من تقديم بطاقة تثبت أنه في عطلة، وبعض الإخوة لا يشتغلون في أي شركة ولا أي عمل، وإذا أرادوا الخروج يذهبوا عند بعض الإخوة الذين يملكون مؤسسة أو غير ذلك فيعطيه هذه البطاقة وهو لا يشتغل عنده، فما حكم هذا العمل وما حكم تزوير الشهادات والأوراق للعمل أو للخروج أو الخروج للجهاد في سبيل الله؟ يستدلون من يريدون فعل هذا بالضرورة وأن هذه الحكومة غير عادلة وهم يأكلون أموال الناس. لا شك أنه يجوز بالضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا جاء في سؤال يخرج في سبيل الدعوة وهل ضاقت عليه الأرض بما رحبت فلا يجد مساغا له في الدعوة، وهو يعيش في أخيم يعني مساحته ألوف من الكيلومترات، فأين الضرورة هنا للخروج في سبيل الدعوة كما يفعل جماعة التبليغ مثلا؟ هذا سؤال الجهاد. كيف؟ سؤال يقول للجهاد، يخرجون للجهاد. الجهاد؟ أو للخروج للجهاد في سبيل الله. للجهاد. وعرفت الجهاد في سبيل الله فيما مضى. اليوم ليس هناك جهاد بالمعنى الشرعي، فلذلك نعود إلى نفس الجواب السابق، وهو أن الخروج بهذه العمليات التزويرية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. من ذلك مثلا العمل، هذا يختلف من إنسان آخر، وأنا لا أتصور إنسانا يعيش في إقليم طويل عريض يضطر أن يرتكب محرما في سبيل الحصول على القوت الضروري، لا أتصور إنسانا هكذا. إن وجد جاز له أن يتعاطى مثل هذه الوسائل الملتوية. نعم. عند من يقول بوجوب متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، هل يلزم في المتابعة الراية وإلا يكفي في العلم السابق؟ يلزم في المتابعة يعني وضع راية أمام الإمام. لا تقصد بالراية ماذا؟ علم الشيء الذي كان أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتم بالصف الأول والصف الثاني بالأول، وعلى مذهب الحميدي أنه ثبت المخالفة في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. المخالفة ليه؟ المأموم للإمام. فتسقط فيسقط ذلك الوجوب لأنه مختلف عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قلنا بالوجوب تصبح السنة والمستحب بالنسبة للمأموم واجب لأنه لا يجوز له فيها المخالفة. السؤال في الجملة فهم، لكن أشكل علينا فهم لفظة الراية، فهي ما هي واضحة لا عندنا ولا عندكم. أما رأينا بالنسبة للمتابعة فهي بلا شك أنها تجب، يجب على المؤتمن أن يتابع الإمام في كل ما يفعله معتقدا صوابه، وهذا طبعا يحتاج إلى شيء تفصيل، لكن المهم في الموضوع الجواب عن الإشكال الذي أورده الكاتب نقلا عن الحميدي، حيث أشار إلى أن الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام، وهو يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بالناس إماما في مرض موته، ثم وجد في نفسه عليه السلام نشاطا فخرج إلى المسجد وصلى بالناس قاعدا وهم خلفه قياما. هذه الحادثة هي التي يشير إليها السائل، فيقول أن مدار الصحابة خالفوا رسول الله عليه السلام فلم يجلسوا معه وهو قد صلى جالسا، فإذا المتابعة غير واجبة. الجواب عن هذه الحادثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه الحادثة كما تعلمون بدأها أبو بكر الصديق إماما، ثم جاء الرسول عليه السلام فاستلم الإمامية منه. فهذه الصورة غير الصورة التي يبتدئها الإمام يبتدئ الصلاة جالسا، هذه الصورة تمثل إماما يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له ما يضطره إلى الجلوس، هذه صورة. والصورة الأخرى يبتدئ الصلاة جالسا. الصورة الأولى وهي التي وقعت من الرسول عليه السلام باعتباره كان موكلا كأنه واقف في هذه الحالة لا يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام، لأن الإمام لا يزال في حكم القائم لأنه ابتدأ صلاة قائم. وهذا الرأي يقوله الإمام أحمد في سبيل التوفيق بين هذه الحادثة العينية التي لا عموم لها وبين النص القولي الذي هو شريعة أبدية إلى يوم القيامة، وهو قول عليه السلام في الحديث المعروف: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، إلى أن قال عليه السلام: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فلا يجوز تعقيد هذا النص القولي للحادثة التالية والتي ليس لها عموم في التشريع، وإنما يجب التوفيق بين النص القولي والحادثة التالية. فيقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اضطر للجلوس استمر الناس المقتدون به يصلون قياما تنفيذا لهذه الحادثة. أما أن تقلب الحقيقة فتجعل الحادثة كنص قولي عام ويلغى به النص القولي العام، ألا وهو قول عليه السلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا خلاف ما عليه أهل العلم في التوفيق بين الحادثة الفعلية والشريعة القولية. هذا الجواب رقم واحد، وخلاصته التوفيق بين القاعدة القولية وبين هذه الحادثة الفعلية. الجواب رقم اثنين، أن الحادثة الفعلية لو كان الرسول عليه السلام هو الذي ابتدأ الصلاة قاعدا فهي لا تصلح أن تنسخ قوله عليه السلام: فصلوا جلوسا أجمعين، وإنما تصلح أن ترفع الوجوب الذي يتبادر من ظاهر النص: فصلوا جلوسا أجمعين. فيستفاد حينئذ من الحادثة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا لو فرضنا أن الحادثة كانت بعد القول، لأنه حينئذ لا سبيل لها إلا أن نقول أن هذا الفعل نسخ القول مطلقا، وهذا لا يسوغ علميا، وإنما يقال بين الفعل القول وأنه ليس المراد به الوجوب وإنما الاستحباب. والقول بنسخ مثل هذا القول بعيد جدا عن القواعد العلمية، لا سيما أن أمر الرسول عليه السلام المقتدين بأن يصلوا جلوسا أجمعين وراء الإمام جالس له علة شرعية، ولو جاز نسخ الحكم المرتبط بالعلة الشرعية فلا يجوز بوجه من الوجوه أن تنسخ العلة الشرعية. هذه العلة الشرعية هي كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حينما صلى عليه السلام يوما جالسا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ثم بعد الصلاة قال لهم: فتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليتم به، وذكر الحديث. حكم معلل بعلة، وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة لا يسوغ نسخها لأن العلة قائمة. وكما يقول الفقهاء: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فما دامت العلة قائمة فالحكم قائم. لذلك لو ثبت أن صلاة الرسول عليه السلام بالناس إماما جاء بعد قوله فصلوا جلوس أجمعين لا يسوء نسخ القول بالفعل لما ذكرناه آنفا، وإنما يقال الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. فيجوز إذن للمقتدين أن يصلوا قياما وأن يصلوا جلوسا وهو الأفضل لتنفيذ الأمر الذي أقل مراتبه هنا الاستحباب، وتمسكا بعلة التشبه بالآية. على أن القول بأن هذه الحادثة الفعلية هي وقعت بعد قول عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين دون إثبات ذلك خرط الخداد كما يقال، بل قد جاء بسند صحيح عن أحد التابعين الثقات وأظنه طاووسا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الفعلية قال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذن إن كان ولا بد من القول لتقدم الفعل على القول أو العكس، فالقول بتأخر القول عن الفعل هو الأقرب للصواب لورود مثل هذا الحديث ولو كان مرسلا، لكن هذا المرسل في سبيل المحافظة على المبدأ القولي الثابت من طرق كثيرة وفي الصحيحين وغيرهما أولى من تعطيله وإلغائه. وهنا تأتي الحكمة التي ذكرناها في بعض المناسبات القريبة من ثمارهم تعرفونه. لعله وضع الجواب. نعم. جزاك الله خيرا. وإياكم. عظيم. طيب، يوجد كثير من المسلمين اليوم الغير العالمين بتعاليم الإسلام، وقد صدرت منهم مثلا الطلاق لأزواجهم أكثر من 3 مرات، فهل هذا الطلاق يمضي عليهم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ مثل هذا السؤال في الواقع ينبغي معالجته بعد وقوع الطلاق، أو يعني بعيد وقوع الطلاق وليس بعد أن أصبح في خبر كان. يعني مثلا ولو أن هؤلاء الناس كما تقول هم جهال، لكن مع جهلهم إذا ما طلق أحدهم زوجته فهو بدوره ينطلق إلى أحد المشايخ ويسأله ويقص عليه القصة، أو ربما يذهب إلى المحكمة الشرعية زعمه فيقص عليه القصة فيحكمون عليه بالطلاق. نهل هذا الطلاق سواء كان صواب أو كان خطأ. ولذلك تعديل المسألة بأن هؤلاء جهال لا يفيدهم شيئا بعد نفوذ الحكم، أما قبل نفوذ الحكم فبلا شك هناك فرق كبير بين إنسان يطلق على غير هدى من ربه، أو بعبارة أصح يحكم بوقوع الطلاق من ذلك الرجل الجاهل، وهذا الحاكم يحكم على غير هدى. فرق بين هذا وبين ما يتمسك بالكتاب والسنة، لا يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مطابق للكتاب والسنة. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الجواب، أما أن يقال لا ليس طلاقهم واقعا وقد أفتوا بوقوع الطلاق وقد أصبحت الزوجة محرمة عليه وربما تزوجت بغيره، فلا مفعول لمثل هذا السؤال عن حالة فلانه إلا إذا كان في الواقع يقصد السائل غير هذا. بعض المسلمين القائمين في البلدان الأوروبية يتزوجون من أهل الكتاب بدون شهود ولا عقد ولا الذي يعترف عليها في الشرع، ثم يتم الزواج إما عن طريق إما عن طريق الأوروبيين وإما بدون إشهاد، ثم بعد العودة إلى البلاد يبحث عن طريق تحليل الزواج. فما حكم هذا الزواج في الشرع وكيفية العمل إذا أراد أن يجعله زواجا شرعيا؟ هذا باطل بنص الحديث الوارد، لا نكاح إلا بوليه وشهيد عدل، وهذا بلا شك هو زنا، ولا سبيل لمعالجة مثل هذا الزنا إلا بأن يتوب الزوجان توبة نصوحة، ثم يعقدان الشرع الجديد في حدود الأحكام الشرعية، لا سبيل ولا حل إلا هذا. شروط التوبة المعروفة كيف شروط التوبة المعروفة؟ أولاد شيخنا لو كانوا عند بعض أطفال أولاد زنا، أولاد زنا لا إشكال. قديش الصلاة يا جماعة؟ عندكم في الجزائر إما يؤمنون بعد الفاتحة جهرا، وفي المذهب المالكي لا يوجد الذين يعملون يعني ليسوا مالكيا. نعم ليس مالكيا. يجب أن تلاحظوا هذه السنة التي أماتها جماهير المصلين، وهي مسابقتهم لإمام التأمين، لأن المبدأ العام الذي كنا نتحدث عنه آنفا في ذلك المكان إنما جعل الإمام يسمى به إلى آخر الحديث. فهنا فيما يتعلق بالتأمين نص خاص، وهو قول عليه السلام أن أولا أن يكون قلب وعقل مع قراءة الإمام، وحينئذ في مكنتهم وفي استطاعتهم أن يطبقوا هذا الأمر النبوي إلى أمة أمنه. الواقع اليوم كما وقع ألم أن المختلي يسبق الإمام بأمين، لأن الإمام المفروض فيه حتى لو لم يريد اتباع السنة أن يقرأ آية القرآن أو الفاتحة من سورة خاصة آية آية أو بسورة طبيعية بد أن يأخذ نفس، لأنه لما يقول رضاني مبين بده يأخذ نفس، بده يستريح قليلا، على حساب أخذ الإمام النفس يكون الذي إيش سبقوه بأمين. هذا شيء. شيء ثاني، الإمام المطلوب قراءته على قواعد علم التجويد هو سيمد مدا طويلا، ستة حركات رضاني، هو لسه ما خلص، هني خلصوا آمين. هذه مسابقة قبيحة جدا، وتعرض المسابق إلى يخسر هذه الفضيلة الكبيرة التي تفضل الله بها على عباده المؤمنين، غفر الله له. لو عاش أحدنا كما أقول في مثل هذه المناسبة عمر نوح عليه السلام ليحظى في هذا العمر الطويل في مغفرة الله عز وجل، فكان الثمن قليلا. فكيف ربنا يتفضل على عباده بأنك إن راقبت الإمام، تدبرت القرآن، وكنت مع قول الإمام الضالين، ولما تسمع صوت الإمام يبدأ بأمين تبدأ أنت معه. فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة ظهرت ومن قلب المؤمن. لعلك أو لعلكم لا تقولون تقولان هذا في أقوال هناك حتى يطبقوا هذه السنة. بلغنا من الإخوة نعزل الأساتذة في الجزائر مرتين اليوم. كيف عشان يكونوا أكثر؟ بالنسبة لهذا العدد نصيحة موجبة يتناقلون هناك طبعا الشريط مفتوح ولو فيها يعني تعرف عليك والله نصيحة كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا تدرسوا العلم من ينابيعه الصافية والتي هي مستقاة من الكتاب والسنة الصحيحة أولا، ثم أعمل جهدكم أن تكونوا مخلصين في طلبكم للعلم، تبتغون بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، ثم هذه المرضات التي تستلزم العمل بما تعلمتموه، وأن لا تجعلوا العلم غاية وإنما هو وسيلة لمعرفة الشرع الذي به تتقربون إلى الله تبارك وتعالى. ثم أعلمكم بتعليمكم الناس الله عز وجل طلب العلم مقرونا بالحكمة والدعوة التي أحسن كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير. صغيرا وهو نعم نعم نعم نعم نعم كل صراط من أخلاف صراط يحدث في الصراط فإيش أنا أين يعني مثل الكعب عن الكعب عند الركوع فقط فقط أعد عليه سؤال نرى بعض الإخوة وكثير يعني من جميع الشباب المسائل فقط حينما نأتي للركوع يرسون أرجلهم كما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حال الركوع من الفاتحة تجدهم هكذا يؤمنون بالطبع هذا قطع هو يجب أن يكون في القيام قدر الكون رأس على قدم القدم والكعب الكعب على الرجال صحيح البخاري وسنن أبي داود هو في حال القيام ثم يستمر إلى الركوع ثم ينقطع بعد ذلك هذا إما جهل أو غفلة أو إهمال أو لا مبالاة سؤال أفضل ما شيخ نظرتها اللي مرة في ورقة الجوة التي وجدتها نعم شيخ مالك شيخ سؤال أصغر شيخ تفضل تكلم نعم أنا أعلم بذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة